ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدى وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدى وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل ليلهم من كل ليل هاهنا قد صار أليل كل من عاد هدانا في لهيب الحرب يخذل ليلهم من كل ليل هاهنا قد صار أليل كل من عاد هدانا في لهيب الحرب يخذل ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدل وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل كل من رام فنانا بشان التوحيد يقتل من أتى يبغي حمانا عاد مذهولا يولول كل من رام فنانا بشان التوحيد يقتل من أتى يبغي حمانا عاد مذهولا يولول ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدل وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل هكذا حال الأعادي من يريد إبلالنا هل يا رب التوحيد إنا من معين الدين ننهل هكذا حال الأعادي من يريد إبلالنا هل يا رب التوحيد إنا من معين الدين ننهل ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدل وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل إن يجئ جيش أتينا جحفلا في إثر جحفل أو يفح بالمسك عطر عطرنا ذا اليوم تسطل إن يجئ جيش أتينا جحفلا في إثر جحفل أو يفح بالمسك عطر عطرنا ذا اليوم تسطل عطرنا ذا اليوم تسطل.